بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب من وصل وصله الله. قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من وصل وصله الله. ذكر في هذه الترجمة معنى اللفظ الوارد في هذا الحديث: لما استعاذت الرحم بالله عز وجل ممن قطعها، فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك؟ فيكون هذا من قبيل الجزاء من جنس العمل، أن من وصل رحمه وصله الله. وأطلق المصنف هنا الصلة ولم يذكر متعلقها، لأنه معروف وهو الرحم. من وصل يعني من وصل رحمه، وصله الله أي ما جاء في هذا المعنى. وهذا اللفظ كما تقدم مأخوذ من هذا الحديث العظيم في بيان فضيلة صلة الرحم. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم. قوله: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه، اختلف العلماء في الفراغ من الخلق هنا ما المقصود به. هل هو الفراغ من خلق السماوات والأرض، أم أنه الفراغ من خلق آدم وما جعل الله عز وجل في ظهره من الذرية، أو أن الفراغ هو تقدير الله عز وجل للمقادير عندما أمر القلم أن يكتب مقادير الأشياء؟ فإن العلم والكتابة هما مرتبتان من مراتب القدر، وقد يطلق الشيء على بعضه وعلى جزئه. فالله لما قدر وكتب فهذه من مراحل الخلق، وإذا اشتبهت هذه المسائل فإنه ينبغي إسناد العلم إلى عالمه، وأن يقال فيما اشتبه الله أعلم في المقصود بهذا اللفظ. لكن الثابت هو ما جاء من الخبر من مقام الرحم، هذا المقام واستعاذتها بالله عز وجل من القطيعة. فرغ من خلقه قالت الرحم، هذا القول أيضا اختلف العلماء فيه، هل هو بلسان الحال أم بلسان المقال؟ لأن الرحم ليس له وجود في الخارج، وإنما الرحم هي ما يكون بين الناس من الصلة والأقارب والأرحام، ولكن لها حقيقة ولها وجود بحسب كل إنسان، فله أرحام، يقال هذا رحم فلان وهذا رحم فلان. ولهذا اختلف العلماء في قولها هل هو بلسان الحال أم بلسان المقال، ثم أي رحم هذه التي قالت، هل هي أصل الرحم التي ترجع إليها الذرية أم شيء آخر. فنحن نؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به، كيف قالت وكيف هي وما هي حقيقتها عندما تكلمت الله أعلم بذلك، لكن نحن نؤمن بأن هذا الخبر أنه حق وصدق. وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر، فالمؤمن مصدق لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العقول قد تضعف وقد يشكل عليها وقد يشتبه عليها بعض الأمور الغيبية. فالواجب هو التسليم لأمر الله عز وجل والانقياد لكل ما جاء في النصوص، لأن العقول تضعف عن معرفة كثير من الأمور الغيبية، فيجب الإيمان بكل ما جاء في النصوص. وهذا له أمثلة وشواهد كثيرة، كما جاء في سياق الحديث عن عذاب القبر أن عمل الإنسان يمثل له وأنه يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة، والله عز وجل على كل شيء قدير. وكذلك ما جاء في الخبر عن الموت أنه يؤتى به بين الجنة والنار في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، والله عز وجل على كل شيء قدير. هو قادر على أن يجعل الأعراض ذوات، وهو قادر على أن ينطقها، كما أن هذه الجوارح تشهد يوم القيامة وتنطق، فجوارح الإنسان تشهد عليه وتنطق يوم القيامة، والناس لا يعرفون كيفية ذلك وعقولهم تضعف عنه. ولكن يجب التسليم لكل ما جاء في النصوص والإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن إيمانا جازما صادقا أن الرحم قالت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف كانت وما هي حقيقتها وكيف كان كلامها، هذا يجب التسليم به مع التوقف وعدم الخوض فيما أشكل. ولهذا السلف ما تكلموا في هذه المسائل، وإنما تكلم فيها من بعدهم، تكلم الناس قال هل هذا الكلام هو بلسان الحال أم بلسان المقال. والأصل أنه إذا أضيف الكلام لمتكلم فهو بلسان بلسان المقال، فإن الكلام عند العرب لا يعرف إلا بلفظ ومعنى، ولا يكون إلا بصوت يسمع، فدل على أن الرحم تكلمت بهذا الكلام الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أي أنها استعاذت بالله عز وجل وقالت إني أستعيذ بك في هذا المقام من القطيعة ممن قطعني. وهذا دليل على استعاذة الرحم بالله عز وجل من القطيعة، كما أن الرحم أن الأرحام أهل الأرحام يستعيذون بالله ممن قطعهم، والاستعاذة هي طلب العود واللجوء والاعتصام إلى الله عز وجل من كل ما يخشاه الإنسان على نفسه. فقامت هذا المقام العظيم واستعاذت بالله عز وجل من القطيعة أي ممن قطعها. قال نعم، أي قال الله عز وجل نعم، أي أنه أعادها وأجابها لطلبها، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وهذا من استجابة الله عز وجل لها لما استعاذت بالله ممن قطعها ولم يؤدي حقها، فأجابها الله عز وجل بأن رتب على صلتها أن الله يصل من وصلها ويقطع من قطعها. أما ترضين أن أصل من وصلك، يعني من وصل الرحم فإن الله عز وجل يصله. وهذا يكون على ما هو مقرر في كثير من النصوص، هو من قبيل الجزاء الذي يكون من جنس العمل، وهذا من عدل الله وحكمته، فإن الجزاء كثيرا ما يكون من جنس العمل، فالعمل من العبد هو صلة، وجزاؤه من الله الصلة، وصلة العبد أعظم من وصلة الرب أعظم من صلة العبد، وهذا في كثير من النصوص، كما قال الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. كذلك في الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فكثيرا ما يأتي في النصوص أن يكون الجزاء من جنس العمل. صلة العبد معلومة، وهو أن يصل رحمه بالمال والإحسان إليهم بالجاه والدعاء والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأدية الحقوق، هذه صلة العبد. وأما صلة الرب فإن الله عز وجل يجازيه على هذه الصلة بأن يصل رحمه، وأن ينسأ له في أثره، وأن يبارك له في ذريته، وأن ينعم عليه في وأن يزيد في رزقه، لأنه لما كانت الصلة من العبد في المال بأن يهب ماله للصلة فإن الله يبارك له في رزقه ويبسط له في رزقه كما تقدم في الحديث، وينسأ له في أثره في عمره، لأنه يقضي كثير من الأوقات في صلة الرحم، فكان الجزاء أن يزيد الله في عمره الذي أمضاه في الصلة. وهذا متفق مع الحديث: ما نقص مال من صدقة. كذلك العمر لا ينقص من صلة، والمال لا ينقص من صلة، وإنما هي بركة، كل ما يفعله العبد فهو بركة له في عمره وفي ماله. وأقطع من قطعك، هذه عقوبة، أن الله يقطع من قطع الرحم، وقطيعة العبد هو بأن لا يؤدي حق الرحم، وقطيعة الرب هو بأن يجازيه بذلك بأن يقطع عنها الأسباب التي جعلها للأول الواصل وصله الله، والذي قطع رحمه فإن الله يقطعه من الرزق، يقطعه من طول العمر، من البركة فيه، وهذا عدل من الله ليس بظلم، إنما هو عدل من الله، فمن وصل وصله الله، ومن قطع قطعه الله. قالت: بلى، يعني رضيت بهذا، ورضيت بهذا الأمر الذي قضى الله عز وجل به. قالت: بلى يا رب. وهذا دليل على أن الرحم مخلوقة، أن الرحم مخلوقة، ولكن الله عز وجل اشتق لها اسما من اسمه، ولا يعني ذلك أنها من الرب عز وجل بذاته، ولكن اسمها مشتق من اسم الرحمن. قال: فهو لك، يعني هذا الأمر من الجزاء والثواب لمن وصلك، والعقوبة والقطيعة لمن قطعك، هو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرؤوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال المفسرون: فهل عسيتم إن توليتم عن أمر الله وعن دين الله، وقال بعضهم عن الجهاد، إن توليتم عن الجهاد، وهذا من تفسير الشيء ببعض أجزائه، فالمقصود إن توليتم عن دين الله وعن شرع الله وعما أمر الله به أن يوصل، فلم تقوموا به أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أن تفسدوا في الأرض، والإفساد في الأرض هو بعدم الإصلاح وبإفساد ما صلح منها، وهذا لا يجوز، فإن الله عز وجل أمر بالإصلاح ونهى عن الإفساد في الأرض، وهذه من المعاني العظيمة التي تشتمل على كثير من الأحكام، فلا يجوز لمسلم أن يهدم بناء نافعا، ولا أن يقطع شجرة مثمرة، ولا أن يختلي في ظل شجرة مثمرة، ولا في ماء ينتفع الناس به، ولا أن يهدم شيئا من مصالح المسلمين، ولا أن يؤذي الدواب من غير حاجة. كل هذا من الإفساد في الأرض الذي نهى الله عز وجل عنه، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ثم ذكر القطيعة للرحم بعد الإفساد، مع أن القطيعة من الإفساد، قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض، لكنه نبه عليها لمكانتها. ولهذا قال بعض المفسرين: أي أن ترجعوا إلى الجاهلية وإلى ما كنتم عليه من قطيعة الرحم ومن الإفساد في الأرض. فنهى الله عز وجل عن ذلك، واستشهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الآية في بيان تحريم قطيعة الرحم وما ورد في هذا من الوعيد في هذه الآية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ثم ذكر أيضا بعد الحديث السابق تحت الترجمة السابقة حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرحم شجنة أو شجنة أو شجنة، ثلاث روايات. ذكر الشراح أنها رويت بهذا الضبط، وهي لغات معروفة عند العرب بضم الشين شجنة، وشجنة بالكسر وشجنة. إن الرحم شجنة من الرحمن، والشجنة هي عروق الشجرة المشتبكة. يلاحظ أن الأشجار لها عروق كثيرة، فإذا اشتبكت العروق اشتبك بعضها ببعض يقال لها شجنة، لاتصال بعضها ببعض. والشجن هو الطريق في الوادي، الوادي الواسع الطريق فيه والطرق فيه تسمى شجن لتعددها وتشعبها. ولهذا يقال الحديث ذو شجون، أي ذو طرق، لأن الناس إذا أخذوا في الحديث يتفرع بهم. فإذا تكلمت مثلا في موضوع من الموضوعات تجد أن الناس يتشعبون فيه، يتشعبون فيه، حتى قال بعض الأدباء: ثلاث لا ينتهي الحديث فيهن: المرأة والثعبان، وذكر شيئا ثالثا، قال: المرأة والثعبان والجن. يعني إذا ذكر الجن الناس يتشعبون في الحديث عن الجن أو عن النساء أو عن الثعابين والأفاعي، ويطول حديثهم وقصصهم وما يخبرون عنه. ولهذا يقال الحديث ذو شجون، يتفرع الحديث كثرة الطرق. فالمقصود أن هذه اللفظة هي تدل في اللغة على تشعب الشيء وعلى تفرعه. ولهذا فإن معنى هذا اللفظ إن الرحم شجنة أو شجنة من الرحمن، أي أنها مستمدة من اسم الرحمن. وهذا الاستمداد كما ذكر العلماء وما دلت عليه النصوص هو اشتقاقها من اسم الرحمن، لا أنها من ذات الرب عز وجل، لأنها مخلوقة كما تقدم تقول يا رب، فهي مخلوقة، ولكن اسمها مشتق من اسم الرحمن، كما قال الله عز وجل: أما ترضين أن أشتق لك اسما من اسمي. فاسمها من اشتق من اسم الرحمن، الرحم مأخوذة من الرحمة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة من الرحمن، أي أنها مستمدة منه. وهذا معنى هذه اللفظة، أن الشيء إذا تفرع من شيء يقال هذا شجن من هذا، أي متفرعا. فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وهذا في معنى اللفظ الأول: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. من وصلك وصلته، وهذا ما قضى الله عز وجل به عندما استعاذت بالله عز وجل من القطيعة، قضى لها بهذا. وهذا فيه أبلغ ترغيب، فيه أبلغ ترغيب في صلة الرحم، أن من وصلها وصله الله. وفيه أيضا ترهيب عظيم في أن من قطعها قطعه الله، ومن الذي لا يريد صلة الرب؟ ومن الذي لا يخشى من قطيعة الرب أن يقطعه؟ فالمقطوع من قطعه الله، والموصول من وصله الله. كل سبيل ممكن أن يتصل إذا انقطع، إلا من قطع بينك وبين الله، فلا يمكن لأحد أن يصله إلا أن ترجع إلى الله وأن تأوب إلى الله فتصلح ما أفسدت وتصل ما قطعت. ولهذا فمن وصله الله فهو موصول، ومن قطعه الله فهو مقطوع. ولا يغني عن العبد شيء من ماله وجاهه، كما جاء في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالعبد لا ينفعه شيء، لا ينفعه مال ولا جاه ولا نسب، إلا ما بذل من الأسباب التي هي نافعة له عند الله عز وجل. ولهذا حقيقة الواصل إنما ينفع نفسه، والقاطع إنما يقطع نفسه، لأن النصوص دلت على هذا. ولهذا يجب على المسلم أن يتعهد ما بينه وبين أرحامه حتى لا يقع في القطيعة، وأن يصلح ما فسد بينه وبينهم، وأن يبادر إلى صلتهم وإن قطعوا، كما سيأتي في الحديث: ليس المواصل بالمكافئ. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. نعم، هذا الحديث في معنى الحديث الأول، يعني من حديث أبي هريرة، حديث عائشة رضي الله عنها هنا كما جاء في حديث أبي هريرة أنه في معنى ما تقدم في قوله الرحم، لكن في الحديث الأول: إن الرحم شجنة أو شجنة من الرحمن، وفي هذا الرحم شجنة أو شجنة. ولم يبين يعني الإضافة وأنها مشتقة من اسم الرحمن، لأنه جاء في الحديث في الأحاديث السابقة ما يبين أنها مشتقة من اسم الرحمن. فهذا الحديث في معنى الحديث السابق، وقد تقدم التنبيه على ما فيه من أحكام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تبل الرحم ببلالها. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي. قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض: ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها. قال أبو عبد الله: ببلالها كذا وقع، وببلالها أجود وأصح، وببلالها لا أعرف له وجها. ثم ترجم المصنف بهذه الترجمة: باب يبل الرحم ببلالها، أو تبل الرحم ببلالها. وهذا اللفظ الذي ترجم به المصنف هو مأخوذ من الحديث، سيأتي بيان معناه، وأن المقصود أن الرحم توصل بما شرع الله عز وجل من صلتها وإن قطعت. وهذه الترجمة فيها إشارة لما جاء في الحديث من المعنى، وقد تمسك المصنف رحمه الله بلفظ الحديث كما جاء. وهذا ثم ذكر تحته الحديث من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان، كما جاء في بعض الروايات، وفي بعضها إن آل أبي، قالوا في كتاب محمد بن جعفر بياض، يعني ليسوا بأوليائي. قوله جهارا يعني أنه قاله في ملأ من الناس، يعني لم يسر به لأحد، جهر به ولم يسر به، لأن الكلام من جهة الإسرار والجهر إما أن يكون سرا وإما أن يكون جهارا يجهر به. فالسر هو ما يكون بين الاثنين أو الثلاثة وما يتناجى به المتناجون فيما بينهم، والجهار هو ما يجهر به في المجالس وما يعلن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا في ملأ في غير سر، وإنما نبه عمرو بن العاص رضي الله عنه على هذا لأنه قد يظن أن مثل هذه الكلمة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها سرا، فكيف له أن يحدث بها وقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم بها. فبين رضي الله عنه أن هذا مما أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحب أن يبلغ الأمة. ولهذا روى عمرو بن العاص رضي الله عنه هذا الحديث مخبرا به عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن آل أبي. هنا اختلف في النسخ، نسخ البخاري فيما يعني جاء بعد هذه اللفظة، وهل هناك بياض ترك وكأن من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الرواة أن يحذف لأنه لا مصلحة في معرفته وإنما حدث به في زمنه، وقال بعض العلماء خشي بعض الرواة أن يكون هذا مما يتعلق بالذرية بعدهم، وإنما هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حق أناس معينين. وأبعد بعضهم وقال إن كلمة بياض هنا إنما هي إشارة إلى بعض فخوذ العرب وأنه من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رحم، فدل على أن فيها فخذ يقال له بني بياض. فذكر بعض الشراح أن هذه من الأوهام، أنه لا يعرف في قريش يعني من فخوذها من يقال أنه من بني بياض أو أنهم ينسبون هذه النسبة. وأيضا أبعد بعضهم إلى نسبة هذا إلى بني بياضة من أحد بطون الأنصار، وهذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر عن قريش لأن لهم رحما بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الشراح أن هذا الاسم كان معروفا ولكنه أبهمه بعض الرواة لذلك السبب، فعبر عنه بفلان، إن آل أبي فلان، لأنه لا مصلحة في ذكر هذا الاسم، وإنما كان هذا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى يعرف هذا الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من بعض المعينين كما ثبت عنه، وقد نبه على هذا في مواطن كثيرة، فقال في رجل أو في رجلين لا أظن أن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيء، وقال بئس أخو العشيرة في من استأذن عليه. فبين للناس حال هؤلاء، وهذا من النصح للأمة، وهذا دليل على أن من كان يحتاج إلى التنبيه على خطئه أنه ينبه على خطئه. ولهذا قرر العلماء أنه لا بأس أن يذكر بعض المخالفين باسمه وينبه عليه حتى يحذر الناس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته امرأة في من تنكح في رجلين من أصحابه قال أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، فتكلم في اثنين من أصحابه لمصلحة امرأة، فكيف بالكلام في بعض المعينين لمصلحة الدين؟ هذا من النصح، لكن ينبغي أن يضبط هذا الكلام بأن يكون المقصود به عند من يتكلم به أن يريد به وجه الله، وأن يخلص في قوله، وأن يتحرى في حكمه، وأن لا يتجاوز يعني في كلامه قدر الحاجة، لأن الكلام في الغائب وفي المعينين محرم إلا لحاجة، فإذا استبيح بهذه الحاجة فلا يجوز أن يتجاوز هذه الحاجة إلى غيرها، فيكون الكلام في الناس للتشهي، كما يظن البعض أن هذا الباب مطلق وأن للإنسان أن يتكلم في بعض المخالفين بما شاء وكيف ما شاء ومع من شاء، والأمر ليس كذلك، وإنما يتكلم بعدل في حق من يحتاج إلى أن يحذر، فإذا تحقق هذا فإن هذا له أصل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا أن فلان أو أن آل فلان ليسوا بأوليائه، قال ليسوا بأوليائي. اختلف العلماء في الولاية المنفية هنا، فقيل إن الولاية هنا ولاية الدين، وأن الذين ذكرهم هم من الكفار، ومعلوم أن الولاية بين المسلم والكافر منقطعة، وإنما المولاة بين المسلمين فيما بينهم. وقيل إن الولاية المنفية هنا، الولاية المنفية هنا هي خاصة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأهل بيته قرابة واختصاص به أكثر من غيرهم، ولبعض ذوي الفضل من أصحابه اختصاص به أكثر من غيره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر، قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، وكلهم أصحابه، لكن لأبي بكر من اختصاص الصحبة ما ليس لغيره. وكذلك قال لفي من تكلم في أصحابه الذين سبقوا إلى الإسلام، لا تسبوا أصحابي، وكلهم أصحابه، لكن لبعض من الاختصاص ما ليس لغيره. وكذلك لبعض المؤمنين من الولاية والنصر ما ليس لغيرهم. فقيل إن المقصود هنا نفي الولاية الخاصة التي قد يظنها البعض أن هؤلاء القوم أو أن فلان أو أن بني فلان أنهم من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم الخاصين، فنهى عنهم هذا، وقال إنما ولي الله وصالح المؤمنين، فبين أن وليه الله وصالح المؤمنين، والله ولي كل مؤمن، ولي كل مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يوالي كل مؤمن، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. فهذا مما يدل على أن الولاية مبناها على الدين وعلى صالح العمل لا على النسب والقرابة، فقد يكون القريب يعني أبعد في هذه الولاية من حقق الدين، فإن الفضل والمنزلة وارتفاع المؤمن عند الله عز وجل وفي قربه من النبي صلى الله عليه وسلم بفعله للطاعة، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم جاء أيضا في رواية أخرى عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنهم ليس لهم الولاية التي تكون لصالح المؤمنين، قال لكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني لهم قرابة، وهذه القرابة لم يسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم حقها، قال أبلها ببلالها يعني أصلها بصلتها، يصل هؤلاء بما شرع الله عز وجل أن يصلهم به. وهذا دليل على أن الرحم ولو كان مقصرا في الدين ولو كان كافرا فإنه يؤدى له الحق، كما تقدم في صلة بعض المشركين وما دلت النصوص من صلة المشرك إذا كانت له رحم، ولكن لا يكون هذا من إعانته على الكفر وعلى المعصية. وأبعد بعض الشراح فقال أبلها ببلالها، يعني أقابلهم بما هم عليه من القطيعة، يعني فيقابلهم بما قابلوه به من القطيعة، وهذا بعيد وهو مخالف لما دلت عليه النصوص ومخالف لسياق الحديث، لأنه ذكر بعد ذلك بعد أن ذكر أن ليس لهم ولاية قال ولكن لهم رحم، فما بعد لكن مخالف لما أخبر عنه قبل ذلك من أنهم ليسوا بأولياء النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي حقهم من الصلة وإن كانوا قد قطعوه وإن كانوا لم يؤدوا حقه. قال رحمه الله تعالى باب ليس الواصل بالمكافئ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه حسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ثم ذكر المصنف هذه الترجمة: باب ليس الواصل بالمكافئ. باب ليس الواصل بالمكافئ، سيأتي معنى الواصل والمكافئ. ثم ذكر تحته الحديث الذي ذكره المصنف بسنده عن الأعمش والحسن بن عمر وفطر، وذكر أن الأعمش لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رفعه الحسن وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر. قال سفيان قال لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر، أي أنه متصل من هذين الطريقين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، هذه من الألفاظ التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن، يبين بعض الحقائق الشرعية التي قد لا يدركها بعض الناس. فكثيرا ما تأتي النصوص الشرعية بحقائق تخفى على بعض الناس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم. فالمفلس هو عندهم الذي لا مال له، ولا لا دينار ولا درهم ولا مال له، ولكنه نبه على أن المفلس هو المفلس من الحسنات. وكذلك قوله: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هنا يبين حقائق، وهذا لا يعني نفي الحقيقة المعروفة لهم، لكن يبين الحقيقة الكاملة. كذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل لرحمه الصلة الصحيحة الكاملة التي يمدح بها هو المكافئ. والمكافئ هو الذي إذا وصله رحمه وصله، يعني إذا وصل وصل، وإذا قطع قطع، فهذا مكافئ، يعني يكافئ بالصلة من وصله وصله ومن قطعه قطعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل للرحم الممدوح في النصوص هو الذي يكافئ بالصلة. ثم قال: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الحقيقي، وهذا هو المواصل لرحمه الممدوح الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ليس هو بمكافئ، وإنما هو متمسك بالصلة، سواء حصلت الصلة من الرحم أم القطيعة. لكن هذا لا يعني أن من واصل بالمكافأة أنه يحرم الأجر. بعض الناس إذا وصله أرحمه وصله، فهو أفضل من الذي إذا وصله الأرحام قطعه. فإن الناس على مراتب، منهم يصل من وصله، ومنهم يقطع من وصله، فالذي يقطع من وصله هذا سيء في معاملته، وأما الذي يصل من وصله هذا مكافئ، وهو أفضل من الأول، لكنه دون الثاني الذي يصل وإن قطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل الحقيقي أو الصلة الكاملة في الرحم التي تكون عن مكافأة، وإنما الصلة الكاملة التي تكون مع القطيعة. وهذا مما يدل على أن هذه الصلة أنه لا يريد بها الدنيا، لأن كثير من الناس حتى من غير الأرحام، بعض الناس إذا علم أن فلانا له يعني مال وجاه فإنه يواصله، ليس طمعا في الأجر والثواب، وإنما طمعا في الدنيا، لأنه يعلم أنه سيكافئه، فهذا قد يطلب بصلته الدنيا. فإذا أراد بالصلة الدنيا فإن هذا غير مثاب على فعله، لأنه إنما يريد بفعله وبعمله الدنيا. وأما إذا كان يصل من وصله، لأن بعض الناس يظن أن الصلة لا تجب إلا إذا وصلك، فهو محتسب الأجر في أن يصل من وصله، فهذا مكافئ وله أجر، ولكن ليس أجره كأجر من يصل مع وجود القطيعة من الرحم. فالواصل الحقيقي هو الذي يصل مع وجود يعني القطيعة. يحتسب الأجر عند الله عز وجل، لا يريد بهذه الصلة الدنيا، وإنما يريد بها تحقيق الواجب الذي شرعه الله له وأمره به، وثوابه يحصل في الدنيا والآخرة بأن يبسط الله له في رزقه وينسأ له في أثره ويبارك له فيما أعطاه ويصله كما وصل رحمه. لكن هنا مسألة ينبغي أن ينبه لها، أن الرحم إذا وصلت فهل نقول أن هذا الذي وصله أرحامه أنه حرم هذا الأجر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فلا يحصل هذا الرجل هذا الأجر إلا مع وجود القطيعة من الرحم فيقطعونه ثم يصلهم فتتحقق له هذه المرتبة. لا نقول بهذا، لأن بعض الناس قد يرزق من الرحم يعني من يقومون بحق الله فيه فيصلونه وهو يصلهم، فهو على ما هو عليه من الخير، لكن الاختبار والامتحان لو قطعوه هل يقطعهم؟ فإذا كان يضمر في نفسه أنهم إذا قطعوه قطعهم هذا الذي فاته الأجر، وأما إذا كانوا يصلونه وهو يصلهم وهو عازم في نفسه على أنهم وإن قطعوه فإنه سيصلهم فهو ليس بمكافئ، وإن كان هو تأتيه صلة منهم في الدنيا. وعلى هذا فينبغي أن يعرف أنه ليس من شرط هذه المنزلة أن تكون هناك قطيعة من الرحم فيصلهم مع وجود القطيعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه مرتبة عظيمة، فإذا عوفي الإنسان منها ومن عوفي فليحمد الله، لأن الإنسان لا يدري إذا قطع هل يصل أم لا، لكن إذا وجد من الأرحام الصلة فعليه أن يعقد العزم على أنه يصلهم لا لصلته ولكن يصلهم لأن الله أمر بصلته، ويعزم في نفسه على أنهم إن قطعوه لا يقطعهم وإنما يصلهم لأن الله أمر بصلتهم. نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.